السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وورع النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ والله إن الإنسان حين يستشعر أن هذه الأيام الطيبة الحلوة الرائقة تمر وتفر وتوشك أن تنتهي، يكاد القلب يتفطر. نتمنى أن تكون السنة كلها رمضان، نتمنى أن تكون بهذه الحلاوة والطراوة. قل الطراوة فيهم ده الدنيا حر ولعب. لا، الطراوة في القلب، في القلب وفي الروح، كما قلت لكم أن استشعار تنزل الملائكة، استشعار أن أبواب الجنة مفتحة فيهب علينا من نسيم الجنة، أن أبواب النيران مغلقة فأغلق عنا فيح جهنم شهرا كاملا، أن الشياطين مسلسلة والشياطين نار مخلوقون من نار بيولعوا الأجواء. فالذين عاشوا رمضان حقيقة، عاشوا رمضان ما بين الصيام والركود وبين تلاوة القرآن وربحانية القيام قيام الليل وفرحة بسعادة الصائمين، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرحة بفطره، فرحة عند الفطار دي، فرحة بإنه بل ريقه وأنعم الله عليه، فرحة بإنه قدر يصوم يوم، الفرحة بدعوة مستجابة عند الإفطار، الفرحة بإني أكرم إنسان وشافه وهو فرحان وفطره. الفرحة دي سنفتقد بانتظار رمضان أشياء كثيرة، وما زلنا مع القرآن. يا ترى جهزت جو للقرآن؟ قلنا محتاج تجهيز جو، مكان هادئ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء يتحنس الليالي ذوات العدد حتى نزل عليه جبريل، ثم صارت سنة أن يعتكف الإنسان في العشر الأواخر من رمضان. زي ما قلت لكم، الغباء قاعد لوحده في المسجد منقطع، عبادة التبتل، التبتل لله سبحانه وتعالى. هذه هي القضية أيها الإخوة، أن القرآن محتاج، إحنا محتاجين هذه الخلوة لكي نستطيع تدبر القرآن. إزاي أبدأ بعد ما عملت الخلوة وظبطت الدنيا؟ البس نظارة حسن الظن بالله. كلام ده انا قلته قبل كده كتير، بس ده موضوع نقوله بالمرة تاني. واحد امي ما بيعرفش يقرا ويكتب، جاله جواب من البلد، فمسك الجواب كده عايز يقرا، ما بيعرفش يقرا ويكتب، فماشي في الشارع لقى استاذ ماشي، فقال له لو سمحت ممكن تقرا لي الجواب ده. فكان زي حالاتي، الناس اللي بعد 40 سنة بيعملوا نظارة اسمها نظارة قراية، وفرصة بقى الناس اللي بتسأل ايه اللي بجيبك ده، نظارة نظارة يعني نظارة، فنظارة قراية. فراح صاحبنا عمل زي حالاتي كده، راح يطلع نظارة القراية وحطها على عينيه وقرا له الجواب. قال له يا اخوك، بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقرا له الجواب. بعد الراجل الأمي مندهش جدا، قال له ايه النظاره دي؟ قال له نظاره قرايه. قال له يعني ايه نظرت الي؟ قال له لماذا اقرا؟ بل بلبسها عشان اعرف اقرا. قال له اه ايه النظاره دي؟ قال له عند اي واحد بتاع نظارات تقول له عايز نظاره قرايه ياخد النحاس ويعمل لها نظاره قرايه. لا المشكله اتحلت. راح على بتاع النظارات قال له انا عايز اعمل نظاره قرايه خد النحاس وعمل لي نظاره قرايه. الراجل مع الجواب بقى عشان يجرب فتح النظاره بتاع القرايه ولبس النظاره وجه يقرا. قال لا النظاره دي بايظه. ازاي؟ قال ما بتقراش. قال يعني ايه ما بتقراش؟ قال مش عارف اقرا. قال مش فاهم يعني ايه؟ فحكى له القصه. قال انا كنت ماشي في الشارع وحصل كده. قال اه اصل السر مش في النظاره. السر في الدماغ اللي ورا النظاره. فانت مش هتعرف تقرا القران من غير نظاره وفي نفس الوقت مش النظاره وحدها اللي تقرا القران. البس نظاره حسن الظن بالله وخد العوامل اللي احنا قلناها من تطهير القلب والتركيز وحضور مع حسن الظن بالله. حسن الظن بالله يعني ايه؟ قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر. فهل من مدكر؟ دي نظاره. ممكن نزود النظاره شويه؟ بيني الى الهدى الكامل اللي بيقول لك تعالى شوف فيلم سيبك منه تعالى اتفرج على مسرحيه روق نفسك شويه. مش ده موضوعنا. اللي بيسمع اغاني كل الحاجات دي تفسد النظاره. قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القران للذكر. ربنا جل جلاله يسر القران. يبقى الاصل ان القران ميسر. لكن الناس اللي بتفر من القران بقى قل انا ادعو من دون الله. قل انا ادعو من دون شرفونا الى الهدى اتنا. فضلوا معانا الى الهدى اتنا. عيشوا القران. احبوا القران. تلذذوا بالقران. استمتعوا بالقران. افرحوا بالقران. سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرح بالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربنا جل جلاله أمرنا بهذه الفرحة. لذلك فرحتك بوجود القرآن. طيب أبدأ إزاي؟ كيف أبدأ؟ البداية أيها الإخوة في حب القرآن وفي فهم القرآن وفي ضبط القرآن نبقى واحد تعلم التلاوة. عايزين نبدأ نقرأ القرآن صح. أن تقرأه كما أنزل. قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. دائما كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهل يوم القيامة بأهل القرآن الذين هم أهله. أنت ملاحظ معايا؟ خلي بالك من يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله. أهل القرآن الذين هم أهله. يبقى مش كل اللي معاهم قرآن هم أهله. لا. أهله الذين هم أهله. الذين كانوا يعملون به في الدنيا. البداية إنك تتعلم التلاوة. تتعلم الغنى وتتعلم المد وتتعلم الإخفاء والإقلاب والإظهار. وتتعلم قرآن وتقرأ صح. زي ما نسمع كده الشيخ علاء. الصوت الحلو في تجميل القرآن بيعين على الفهم وعلى الفرح بالقرآن وعلى التلذذ بالقرآن. الصوت الجميل مطلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لأبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يبقى نمرة واحد تعليم التلاوة. اثنين ان يبقى عندي ختمة للأجر. يعني ايه ختمة للأجر؟ بنسميها ختمة تجارية. يعني ابدأ اقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بسم ختمة للأجر علشان أحصل بكل حرف 10 حسنات عشان الحسنات يذهبن السيئات عشان القرآن ده يمحو الله عز وجل به ذنوبي. بالختمة دي مش للتعلم ولا للتدبر وإنما فقط لتحصيل الأجر عشان أحصل بكل حرف 10 حسنات. اثنين ختمة للتعلم. أبدأ أتعلم القرآن. أجيب تفسير ابن كثير وجنب منه تفسير السعدي وجنب منه تفسير الشنقيطي وجنب منه تفسير القرطبي. لا أنت بلاش تفسير السعدي بس مختصر. بلاش مختصر تفسير ابن كثير. خليك في التفسير السعدي لأنه تفسير عصري. الشيخ السعدي ميت من قريب. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشوف الشيخ قال يعني إيه أعوذ أحتمل ألتجئ. بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيه الباء واسم. اقرأ اتعلم ختمة تانية عندك مصحف اللي في جيبك ده بتاع الختمة التجارية وعندك في المكتبة على مكتبك مصحف تاني بتاع ختمة التعلم وعندك في الخلوة مصحف تالت بتاع ختمة التدبر. ختمة تالتة للتدبر أقعد أتدبر. أتدبر القرآن. هندي إن شاء الله في الحلقتين الجايين أمثلة ونماذج. إزاي تدبر؟ زي ما تدبرنا كده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حطاجم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هنا هدى للمتقين هنا هدى للناس. هنا في بينات من الهدى. التدبر. التدبر محتاج صبر. محتاج وقت. محتاج جهد. بس لازم الاثنين الاوليين. لازم الاول خاتمة الأجر، اثنين خاتمة الفهم والتعلم. عشان تتعلم يخطئ من يظن ان التدبر الهام فقط، لا ده لازم ابقى فاهم الاول، يبقى متعلم عارف المعاني وقاري تفاسير، وبعد كده يجي التدبر بفتوحات جديده، بفتوحات جديده في معنى التدبر. عشان كده رب يسحق ده على قال تصبر ان معنى الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، ده من التدبر هذا، ولا يستخفنك. خليك تقيل، ما تخليش حد يستخف بيك، ما تخليش حد يخليك خفيف. ولا يستخفنك مين؟ الذين لا يؤمنون، الذين فقدوا اليقين. يبقى لما يبقى عندك يقين يبقى عندك صبر وتبقى تقيل. اللي ما عندوش يقين خفيف وبيستخف بيه، حد بيستخفه يخليه خفيف. لذلك احنا بنقول حقيقي ان التدبر يجري مجرى مفتوح من الله، ولكن لابد له من البدايه من اسباب من علم. لذلك ما عند الله لا ينال الا بطاعته. لذلك اذا اردت التدبر تقدم بين يدي تدبرك عملا صالحا تستجدي به فتحا خاصا. قال سبحانه وتعالى: اليه يسعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع. قال سبحانه وتعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أول الآية: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قال: إن سعيكم لشتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه. كل الناس بتصبح الصبح، كل طالع بيجري على رزقه، كل الناس يغدو فبائع نفسه، الكل بيبيع نفسه. فمعتقها او موبقها، هو ده ان سعيكم لشتى. هو ده كل كل يعمل على شكلته، فربكم اعلم من هو اهدى سبيلا. ربنا جل جلاله بينها لنا: ان سعيكم لشتى، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. التدبر بقى سنيسره، ان الشخص نفسه ييسر، مش سنيسر له اليسرى، سنريه اليسرى، لا سنيسره. في انسان كده ربنا بييسره هو، وفي انسان تاني ربنا بييسر له اليسرى. نسمع كده: فاما من اعطى واتقى جل جلاله لليسرى، ان ربنا ييسرك لليسرى. ولذلك انا بقول ايه؟ ان مهم جدا في القران الصبر، وتلجز بعذاب الحيره، فالحيره تفتح افاقا خطيره. وانت بتقرا القران كده تحير. امبارح كنت بفكر في ايتين، في قول سيدنا هارون لسيدنا موسى أخيه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. في الآية الثانية: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. الله هي يا رحل في البلاد. الشاهد إيه؟ هذه الحيرة تفتح للنفس افاق. عشان كده بقول لك بس ان مهم جدا ان انت توفر وقت وما تملش. طب خذها دي من القران برضه. ان لما خرج سيدنا موسى ببني اسرائيل الى الصحراء بعد ان انقذهم الله بسيدنا موسى من فرعون وانزل الله عليهم المن والسلوى و 12 عينا ماء عذبه يشربوا منها ال 12 سبط من اسباط بني اسرائيل. كل عيله او كل سبط او كل قبيله عرفوا العين دي بتاعتهم يشربوا منها عشان ما يتخانقوش على العيب. فبقى عندهم المن عسل والسلوى طائر زي طائر السمان ينزل مشوي من السماء. حمام مشوي كل يوم وعسل يحلوا بيه والميه العذبه. طب انت عايز ايه تاني؟ قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هنفضل طول عمرنا ناكل حمام مشوي وعسل؟ هي دي خطورة ملال النعم. النعم جمال ده ربنا كرمه بقعدة في جامعة لا أنا أقدر طول عمري حابس نفسي في جامعة، أنا عايز أروح السوق. يا عم هو ده اللي حصل مع بني إسرائيل. قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. عايزين ياكلوا عدس وبصل، انزل اهبطوا مصرا. فاين لك انت عايزين تاكلوا عدس وبصل؟ اي قريه هتلاقوا فيها عدس وبصل. اما هنا في رحمه الله تاكلوا الشيء الطاهر. هو لما الانسان يعكف بكل فكره على القرآن وياخد حلاوة القرآن ولذة القرآن ويبعد عن بصل الناس وعدسهم ويبعد عن توم الناس وبصلهم يبعد عن اهبطوا مصر يفضل فوق مفيش اهبطوا. هو ده التدبر. كنت عايز اسمع مع الشيخ علاء بس عم الحاج بيقول لي لازم نخلص. بطريق عمي بطريق الله يكرمه المخرج الطيب ده ربنا يكرمه عايز يخلص، فنكتفي على هذا ونبدا الحلقه القادمه ان شاء الله. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله.